حصريا على إنشادكم. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا قد جاءنا أهلا به. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا قد جاءنا أهلا به. رمضان يا خير الشهور، بك السعادة والحبور، بك المنازل قد علت وتضاعفت فيك الأجور. رمضان يا خير الشهور، بك السعادة والحبور، بك المنازل قد علت وتضاعفت فيك الأجور. آيات ربي تنزلت وجنانه تفتحت، أبواب نار أغلقت والروح فيه قد سمت. آيات ربي تنزلت وجنانه تفتحت، أبواب نار أغلقت والروح فيه قد سمت، والروح فيه قد سمت. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا قد جاءنا أهلا به. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا قد جاءنا أهلا به. يا غافلا هلا تيت في شر مغفرة الذنوب، يا عصيا هلا سعيت حتى إلى المولى تؤوب. يا غافلا هلا تيت في شر مغفرة الذنوب، يا عصيا هلا سعيت حتى إلى المولى تؤوب. أقبل فهذا الشهر شهر العتق من لفح السعير، وارفع يديك بدعوة لله ذي الفضل الكبير. أقبل فهذا الشهر شهر العتق من لفح السعير، وارفع يديك بدعوة لله ذي الفضل الكبير، لله ذي الفضل الكبير. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا قد جاءنا أهلا به. الخير في نفحاته والسعد في طياته، شهر العبادة مرحبا مرحبا قد جاءنا.